الأنبياء الذين يخبرون عن الله عز وجل، فهذه سنة ماضية، وهي في أهل الجهالة والضلالة باقية مستديمة، ليس لهم حجة في أمورهم إلا أنهم ألفوا آباءهم، كما قال تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون، ولهذا لا تنفعهم هذه الحجة في الآخرة، هذه في الآخرة ليست حجة نافعة، ولهذا يهلكون هم وآباؤهم صلى الله العافية، ويجمعون جميعا في جهنم وبئس المصير إذا كانوا من أهل الشرك. نعم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون، أي وصفة الذين كفروا وداعيهم إلى الهدى والإيمان كصفة الراعي الذي يصيح بالبهائم ويزجرها وهي لا تفهم معاني كلامه، وإنما تسمع النداء ودوي الأصوات ودوي الصوت فقط، هؤلاء الكفار صم سدوا أو سدوا أسماعهم عن الحق، بكم أخرسوا ألسنتهم عن النطق به، عمي لا ترى أعينهم براهينه الباهرة، فهم لا يعملون عقولهم فيما ينفعهم. ذكر الله تعالى هذا الوصف لأهل الكفر فقال ومثل الذين كفروا، والأمثال في القرآن كثيرة، ولكن الشأن فيها كما قال تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، فالأمثال كثيرة لكن الذي يعقلها ويعي المراد بها وينتفع بها هم العالمون. قال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ذكر الله تعالى أن الذي يدعو الكفار مثله كمثل من يصيح بالأغنام، الراعي الذي يرعى الأغنام يصيح بها صياحا معينا هي لا تفقهه لكن يزجرها بهذه الكلمات حتى تقف أو حتى تطيعه فيما أراد من اتخاذ يمنة أو يسرة أو رجوع أو نحو ذلك، لكن هل تعي ما يريد منها؟ لو أنه قال لها قفي، هل تعي معنى كلمة قفي؟ تعالي، هل تعي معنى تعالي؟ إنما هو صوت تسمعه فتدري أن هذا الراعي يريد منها شيئا، فإذا كانت متقدمة كفت، وإذا كانت ذاهبة يمنة التفتت إلى راعيها تدري تنظر ماذا. فهؤلاء الكفار مع داعي الحق هم كمثل هذه الأغنام التي يصيح بها الراعي فلا تعي ما الذي يريد منها تحديدا من الألفاظ التي يتلفظ بها. ثم بين تعالى حالهم أنهم صم وأنهم بكم وأنهم عمي، مع أنهم قد يسمعون وينطقون ويبصرون، لكن صممهم في شيء خاص، فهم في صممهم صم عن سماع الحق وإن سمعوا الباطل، بكم لا ينطقون بالحق وإن نطقوا بالباطل، عمي لا يرون أدلة الحق وبراهينه وإن رأوا في معايشهم وفي حياتهم ما يتقلبون به في مصالح دنياهم، فهذا هو حالهم. ولهذا هذا المثل وأمثاله في القرآن مواضع عبرة يجعلها العليم الخبير سبحانه وتعالى دالة على هذه الأصناف التي جعلت فيها الأمثال. نعم. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي يا أيها المؤمنون كلوا من الأطعمة المستلذة الحلال التي رزقناكم، ولا تكونوا كالكفار الذين يحرمون الطيبات ويستحلون الخبائث، واشكروا لله نعمه العظيمة عليكم بقلوبكم وألسنتكم وجوارحكم إن كنتم حقا منقادين لأمره سامعين مطيعين له تعبدونه وحده لا شريك له. إنما حرم الله عليكم ما يضركم كالميتة التي لم تذبح بطريقة شرعية والدم المسفوح ولحم الخنزير والذبائح التي ذبحت لغير الله، ومن فضل الله عليكم وتيسيره أنه أباح لكم أكل هذه المحرمات عند الضرورة، فمن ألجأته الضرورة إلى أكل شيء منها غير ظالم في أكله فوق حاجته ولا متجاوز حدود الله فيما أبيح له، فلا ذنب عليه في ذلك، إن الله غفور لعباده رحيم بهم. هذه الآية فيها توجيه النداء لأهل الإيمان. تقدمت الآية السابقة وفيها توجيه النداء للناس: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. وفي هذه الآية يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وفي موطن آخر يقول تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. فالله عز وجل يأمر بالأكل من الطيبات، ويأمر عباده بانتهاج الطرق الطيبات وترك الأمور الخبائث. فيقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، من الأمور التي أحلها الله وفيها كامل الغنية ولله الحمد عن الحرام. فالمأكولات الطيبة كثيرة جدا، ولو أراد أحد أن يحصي كم عدد ما أحل الله لأجهد نفسه وأتعب نفسه، لأن المحرمات هي التي تحصى، فيقال يحرم كذا وكذا وكذا. أما الطيبات فلو أردت أن تعد من أنواع الفواكه، ومن أنواع الخضروات، ومن أنواع ما أباح الله عز وجل مطلقا مما في الأرض، لأن الله جعل لنا ما في الأرض، والذي جعل لكم ما في الأرض جميعا، فكله ولله الحمد من الناس قد أباحه الله تعالى إلا ما استثني. فأمر الله المؤمنين بأن يأكلوا من الطيبات، وأن يمتنعوا عن أكل الخبائث، وأن يضيفوا الشكر لله عز وجل. وهذا فيه التنبيه على شكر الله عز وجل على نعمه، سواء في المأكولات أو في المشروبات، مما يسر الله عز وجل للعبد تناوله، ومما أباحه الله، لأن الله تعالى لو حرم عليك من هذه الطيبات شيئا لما استطعت أن تتناولها، وإذا تناولتها أثمت. فاشكر الله عز وجل على أن يسرها، واشكر الله تعالى على أن أباحها. ولهذا شرع للعبد إذا أكل أن يقول: الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغ وجعل له مخرجا. هذه نعم تأملها الإنسان في أكله، أنه أطعمك الطعام وأسقاك الشراب وسوغ. لو أن الله تعالى لم يجعله سائغا مرتدا لما اهتنأت به. ثم إنه تبارك وتعالى من فضله أن جعل لك المخرج الذي يخرج هذا الأكل، لأن من فضل الله عز وجل على العباد أن الأجسام يبقى فيها ما ينفع والضار يخرج، فلو أنه لم يخرج أيضا لهلك الإنسان. فلهذا شرع مثل هذا الدعاء تذكرا لهذه النعمة: أطعم من الطعام وأسقى من الشراب سبحانه وتعالى، وسوغه باللذائذ، ثم إنه جعل له المخرج سبحانه وبحمده. قال: واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. هذا كثير في القرآن، أن يربط الأمر بكونك عابدا لله، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، أو بكونك مؤمنا. هذا كثير في القرآن، يربط الأمر الإلهي بما أنت عليه من تحقيق العبادة لله تعالى أو الإيمان. ثم بين تعالى المحرمات، ولهذا قلنا إن المحرمات هي التي تحصى يسهل إحصاؤها، أما الطيبات فيصعب إحصاؤها لأنها كثيرة. قال: إنما حرم عليكم الميتة، وهي التي لا تذكى الذكاء الشرعية، تموت حتف أنفها كأن تختنق أو تموت موتا دون أن تذكى. إنما حرم عليكم الميتة، والميتة هذه خبيثة، وأكلها ضار جدا للبدن، ومع ذلك تأكلها هذه الأبواج الكثيرة من غير المسلمين، مع ما فيها من الضرر ومع ما فيها من الخبائث باحتباس الدم فيها. ولهذا إذا ذكيت وأنهر دمها فإنها تكون طيبة، أما إذا ماتت ولم تذك فإنها تكون خبيثة ولا تحل. إنما حرم عليكم الميتة والدم، الدم المراد به الدم المسفوح، فإذا ذبحت الذبيحة فإن الدم الخارج منها يكون محرما نجسا، بخلاف الدم الذي يكون في العروق. وهكذا كانت العرب تتناول الدم وتشربه، فحرم الله ذلك، والدم من الخبائث لا يجوز تعمد شربه، لكن ما اختلط منه باللحم بعد أن يذكى فإنه لا يضر. ولهذا لو أنه وجد في آثار الطبق بعض الدم غير المسفوح قطعا الذي قد يحتلس بعضه بعض قليل منه في العروق فهذا لا يكون نجسا ولا يضر، إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وهو الحيوان المعروف وهو محرم كله لأنه خبيث، وما أهل به لغير الله الذي يذبح لغير الله عز وجل هذا محرم، وإن ذبح الذبح الذي يكون في الحلق وأنهر دمه فإنه يكون محرما لأنه أهيل به، والإهلال أصله رفع الصوت كما يأتي إن شاء الله في كتاب الحج الآن أن أصل الإهلال هو رفع الصوت كما يقال أهل بالتلبية أي رفع صوته بالتلبية، فالذابح يهل يذكر اسما، فالمسلم يذكر اسم الله تعالى فتكون الذبيحة شرعية، والمشرك يذكر اسم غير الله تعالى أو يقصد بالذبح غير الله، ففي هاتين الحالتين يكون مما أهل به لغير الله فهذا لا يجوز أبدا. ثم إن الله تعالى من فضله ومنته عذر المضطر، إذا اضطر الإنسان لأكل ميتة فإنه لا يأثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فأسقط الله تعالى عن العبد الإثم في هذه الحال أنه في حال الضرورة يجوز له تناول الميتة بحيث يستنقذ نفسه، ولا يجوز له أن يتناولها إلا إذا كان في حد ضرورة، بمعنى أنه لو لم يأكل منها لهلك، فعند ذلك يجوز له الأكل، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. نعم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار، ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، أي إن الذين يخفون ما أنزل الله في كتبه من صفة محمد صلى الله عليه وسلم وغير ذلك من الحق ويحرصون على أخذ عوض قليل من عرض حياة الدنيا مقابل هذا الإخفاء، هؤلاء ما يأكلون في مقابلة كتمان الحق إلا نار جهنم تتأجج في بطونهم، ولا يكلمه الله يوم القيامة لغضبه وسخطه عليهم، ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم وكفرهم، ولهم عذاب موجع. أولئك المتصفون بهذه الصفات استبدلوا الضلالة بالهدى وعذاب الله بمغفرته، استبدلوا الضلالة بالهدى وعذاب الله بمغفرته، فما أشد جراءتهم على النار بعملهم أعمال أهل النار، يعجب الله من إقدامهم على ذلك، فاعجبوا أيها الناس من جراءتهم ومن صبرهم على النار ومكثهم فيها، وهذا على وجه الاستهانة بهم والاستخفاف بأمرهم، ذلك العذاب الذي استحقوه بسبب أن الله تعالى نزل كتبه على رسله مشتملة على الحق المبين فكفروا به، وإن الذين اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه لفي منازعة ومفارقة بعيدة عن الرشد والصواب. يخبر تعالى عن هذا الصنف الذي كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوجد أيضا بعدهم ويوجد قبلهم، وهم الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب، يكتمون الحق الذي يعلمونه وهو بأيديهم فيه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، قال الله عز وجل يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أي رسول الله، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر الآية، فيكتمونه ويدعون أن الذي وصف لهم ليس هذا النبي الكريم الذي رأوه بأم أعينهم وهاجروا من الشام إلى المدينة لعلمهم أنه يكون في المدينة لا يخرج إلا في المدينة، ثم لما رأوه عياذا بالله كفروا به، لأن لهم رئاسات دنيوية ولهم مناصب ومحلات في نفوس أقوامهم، فأرادوا ألا تزول. ومن الناس من قد يكون الحق لأجل المال، فأيا كان سبب كتمانه للحق فإنه داخل في هذا إذا كتم الحق. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، وهو العوض الدنيوي، حتى لو أعطي الدنيا كلها فهي قليلة، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، هذه عاقبتهم. وفي القيامة هذا حالهم، لا يكلمهم الله عز وجل عياذا بالله، ولا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وهذه من الآيات المخلوقة التي يخاف على حمل العلم أن تناله، لأنه إذا كتم علما يحتاج إليه فإنه يخاف عليه، ولهذا يجب أن يكون العلم متاحا مباحا لكل أحد، فلا يجعل العلم على كل أحد ويمنع منه الناس لديان معين لهذا الذي يتعلم، لهذا كان السلف يصيحونه لكل أحد. وأيضا الحق يجب أن يضرب وإن كان مرا وإن أضرب من أضرب، فإن الحق هو الذي استودعه الله تعالى أهل العلم وعليه أن يجهروا به. نعم يجهرون به في حال المراعاة في المصلحة والبعد عن الإثارة، لكن الحق من حيث هو حق لا بد أن يرى ولا بد أن يعلم ولا بد أن يجلى، لأنه إذا لم يجلى ضل الناس وزاغ الناس، فيظهر الحق ويبين ويجلى بجميع الوسائل، باللسان وبالكتابة وبكل طريق شرعي متاح، وإلا وقع الكاتم في الإثم. وكتمان الحق عاقبته كما تقدم هي انتشار الضلال وغربة الدين، فلهذا يجب أن يجهر بالحق وأن يبين وأن يوضح، لكن الجهر بالحق كما تقدم كما في الآية هنا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات هؤلاء أهل علم، فقد يأتي من لا علم عنده ويظن أن شيئا ما هو من الحق فيجهر به، فيكون مخطئا في ظنه أن هذا من العلم، وقد يجهر بالحق بطريقة يتسبب ويترتب عليها نوع مفسدة، فلهذا ينبغي ملاحظة هذه المسألة. الحق من حيث هو حق لا بد أن يظهر، والأسلوب الذي يظهر به الحق لا بد أن يكون أسلوبا شرعيا حتى لا يترتب على هذا شيء من المفاسد. وقد يظن بعض الناس أن الجهر بالحق يتيح استعمال وسائل غير شرعية، وهذا غير صحيح، فإن في الشرع الغنية والكفاية في وسائله الكريمة عن أن تستجلب وسائل من أعداء الله من كفرة الشرق أو الغرب بدعوى إظهار الحق، الواجب أن تكون الوسيلة شرعية، فإذا استخدمت الوسيلة الشرعية وأظهرت الحق الشرعي فليس لأحد على وجه الأرض كائنا من كان أن يعترض، واعتراضه ظلم منه وتجن ومحاربة لدين الله تعالى، إذ الحق من حيث هو حق إذا أظهر واستخدم في ذلك وسيلة الشرع فمن اغتاب من ذلك فهذا من فساده هو، لأن الحق يجب أن يكون موضع القبول وأن يكون موضع الإتاحة والإظهار، فإذا أبغض أحد الحق هذه من الدلائل الخطيرة جدا عليه. قال تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون، هذه تقال لأهل النار. الواجب على المسلم أن لا يغيظه الحق وأن لا يغضب من إظهار الحق، وإن كان في إظهار الحق شيء فيه نقد له هو، لأن الحق فوق الجميع، هكذا ينبغي أن يعرف، فيتوازن المؤمن بهذا فيظهر الحق ويلاحظ الوسيلة الشرعية في إظهاره. من لم يرق له الحق يراجع حساباته، لأنه إذا لم يرق له الحق من حيث هو حق فهذا من الدلائل على أنه مخالف للحق، فليس له أن يغتاظ من الحق، بل عليه أن يبدل ما هو فيه من الخطأ والخطل، وأن يعلم أن ما هو فيه غلط ينبغي أن يصوب بالحق. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقول رد الجهالات إلى السنة، الجهالات والأخطاء هذه أرجعها إلى السنة حتى تتبين الأخطاء وتتضح وتتجلى، لأن الناس عندهم مفاهيم، عندهم أذواق، عندهم اختيارات فترد إلى السنة حتى يتبين الحق. فإذا أظهرت السنة فما هو بخلاف السنة جهالات، والجهالات ترد من حيث الحدث. قال تعالى: في الذين يكتمون ما أنزل الله أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. اعتابوا الضال هو الذي يبحث عن الهداية، لكن الذي يكون على هدى ويعلم الهدى ويستبدله بالضلالة فهذا قد ضل ضلالا مبينا، وقد خسر خسرانا عظيما، وقد سفه عقله وفسد عليه أمر دينه ودنياه. اشترى الضلالة عياذا بالله بالهدى والعذاب بالمغفرة. الإنسان يكون كافرا مستحقا للعذاب، فإذا آمن أبدل الله له الحال لأن تجاوز أمر الحرام أمر العذاب وصار من أهل المغفرة. فمن انتكس والعياذ بالله وكان على طريق يؤدي إلى الرحمة فإنه قد ترك هذه الرحمة إلى العذاب، كما أنه ترك الهدى إلى الضلال. قال تعالى: فما أصبرهم على النار. وقوعهم في النار ووضعهم في النار شيء هائل شديد، بما فيها من المكت المستديم الذي لا ينقضي، وما فيها من أنواع العذاب الذي قال الله تعالى فيه لا يفتر ولا لحظة واحدة، فهم في عذاب مستديم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ثم قال تعالى: ذلك أي هذا العذاب الذي استحقوه بأن الله نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الله تعالى أنزل الحق وبين الطرق واتضحت السبل، ثم ركبوا طريق الضلال بعد علمهم بالحق. فهؤلاء من أفسد الناس، لأن راكبي الضلال على نوعين: منهم من هو جاهل بالحق لا يدري به كحال أهل الجاهلية، ومنهم صنف أخبث وهم الذين عرفوا الحق وتعمدوا تركه وتنكبوه بعدما علموه ككفرة أهل الكتاب. فهؤلاء قد علموا الحق وتعمدوا أن يتركوه وأن يجحدوه، ونشروا في الناس الضلال، والناس يرون أن لهم شيئا من العلم والمعرفة، فأضلوا بذلك الناس أكثر من أضلال أهل الجاهلية الجهلاء الذين لا يعلمون. صلى الله عليه وسلم.